بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة في الله، وصايا مهمة أريد أن أوصي بها الإخوة الحجاج وكذا الإخوة المقيمين. أول تلك الوصايا أننا في هذه الأيام، في أيام مباركة، الأعمال فيها مفضلة، ما من أيام العمل فيها الصالح وأفضل فيه من أيام الحجة، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويشمل العمل الصوم والذكر، تلاوة القرآن، التكبير والتهليل والتحميد، التسبيح والكلمة الطيبة، والإعراض عن سفاسف الأمور، والاجتهاد فيما يقرب إلى الله عز وجل، وبخاصة آخر الليل. الأمر الثاني المبادرة إلى التوبة الصادقة من جميع الذنوب، التوبة النصوح بشروطها المعتبرة، الإقلاع من الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العودة، ورد حقوق الناس التي عندك. وأعظم ما يجب أن يتاب منه هو ما قد يقع فيه بعض الجهلة من تعلق بأصحاب القبور والأضرحة ودعائهم من دون الله وطلب المدد والغوث منهم، لأن ذلك شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه عمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذا أول ذنب يجب أن يتاب منه، أعظم من جميع الكبائر، لأن أكبر الكبائر هو ماذا؟ هو الشرك بالله تعالى. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. بعض الأشياء يتهاون بها الناس وهي من أنواع الشرك الأكبر. إذا وقف واقف أمام ميت في قبره ولو كان نبيا من الأنبياء وقال مدد يا فلان فقد أشرك، وإذا ذبح له فقد أشرك، وإذا نذر له فقد أشرك، وإذا دعاه فقد أشرك، وإذا قدم له القرابين فقد أشرك، وإذا طاف به ودعاه من دون الله فقد أشرك. وهذا أمر وللأسف تعج به كثير من بلاد المسلمين، إلا من رحم الله عز وجل، وقليل ما هم. فتنبهوا لهذا. إذن الوصية ثم التوبة من جميع الذنوب الأخرى، والتحلل من حقوق الناس، من حقوق الله وحقوق عباده. والوصية الثالثة اختيار الرفقة الصالحة في الحج الذين ينفعونك في أمر دينك ودنياك، الذين وعليك أن تختار الرفقة التي يكون معها موجه يسير على هدي الكتاب والسنة بلا إفراط ولا تفريط. فلا بد من اختيار الرفيق الصالح الذي ينفعك. أما المدخنين وحالقي لحاهم والذين يستمعون إلى الأغاني والموسيقى وينظرون إلى ما حرم الله فابتعد عنهم، فإنهم سفهاء. الوصية الرابعة التعلم، تعلم أحكام المناسك وأحكام جميع العبادة حتى تكون على بينة من أمرك، وحتى تعبد الله على بصيرة. ولو مررتم على كتب على الكبائن التي في حوالي المسجد أو في قباء أو في أبيار علي تجدون بعض الكتب النافعة التي تنفعكم في عبادتكم إن شاء الله تعالى. الوصية الخامسة الاقتصار على ما جئت من أجله يا عبد الله، الاقتصار على ما جئت من أجله وهو الحج، والبعد عن بنيات الطريق. لا تشغل نفسك بأخذ التصاوير المحرمة، فإن التصوير محرم، وخصوصا تصوير ذوات الأرواح. أنت ما جئت للتصاوير لتعلقها في بيتك وتعبي عدد من الألبومات ثم تعلقها في بيتك ليقال عنك إنك الحاج فلان. لا يا عبد الله، اعرف الغرض الذي جئت من أجله. الوصية السادسة: الاجتهاد في أداء الحج والعمرة كاملة، وإياك وتتبع الرخص ومحاولة التخلص من الهدي أو محاولة التخلص من بعض المناسك كترك المبيت بمنى يوم التروية ونحو ذلك مما يتساهل به الكثير من الناس. فحاول أن تؤدي المناسك كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم. هذه بعض الوصايا التي أحببت أن أنبه الإخوة لها، ثم نلخص أعمال الحج. اعلم رحمني الله وإياك أن المناسك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. فأما التمتع فهو أن تحرم بالعمرة ثم تفرغ منها وتحرم بالحج في اليوم الثامن، وأما القران فهو أن تقرن الحج والعمرة معا في إحرامك، والتمتع والإفراد هو أن تفرد الحج وحده. فإذا وصلت الميقات إن أردت التمتع قلت لبيك اللهم عمرة، وإن أردت القران قلت لبيك اللهم حجا وعمرة، وإن أردت الإفراد قلت لبيك اللهم حجا. ترفع صوتك بالتلبية والمرأة تخفض صوتها، ولا تلبي على طريقة الذين يغنون بها أو يتخذونها بشكل أناشيد، فإن ذلك بدعة من البدع، بل كل مسلم يلبي لنفسه ولا ترتبط تلبيته بتلبية غيره. فإذا وصلت مكة تطوف بالبيت سبعة أشواط، تبدأ بالحجر الأسود وتنتهي به، ولا تأخذ كتيبا للدعاء، بل ادعو بما يفتح الله به عليك. تقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تقبل الحجر الأسود أو تستلمه، وإن لم تستطع فأشر إليه مكبرا قائلا: الله أكبر. وإياك أن تتوقف في طريق الناس أو تزاحم من أجل تقبيل الحجر. تصلي ركعتين خلف المقام ثم تصعد الصفا وتقول فيه ما ورد، وتستقبل القبلة وتشير إليها، ثم تنحدر إلى المروة، فإذا صعدت المروة تقول فيها مثل ما قلت على الصفا، تكبر الله ثلاثا، تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، ثلاث مرات. ثم تنصرف إلى الصفا ثم تعود إلى المروة حتى تنتهي من الأشواط، تدعو الله بما يفتح عليك، وليس هناك حاجة أن تأخذ لك كتيب أو تأخذ لك مطوف يلحن حتى في القرآن وتردد خلفه أنت ونساؤك، فإن هذا من البدع التي أحدثها الناس. فإذا فرغت من السعي إن كنت متمتعا قصرت من جميع شعر رأسك، وإياك أن تخمش منه كخمش الفأر يمينا وشمالا، بل عممه بماذا؟ بالتقصير. فلو أخذت من بعض الجوانب وتركت البعض الآخر تعتبر أنك لم تقصر ويلزمك دم، والحال هذه. أما إن كنت مفردا أو قارنا فلتبقى بإحرامك حتى ترمي جمرة العقبة. إذا جاء اليوم الثامن أحرمت بالحج إن كنت متمتعا، وصعدت أنت سواء كنت متمتعا أو قارنا مفردا، الجميع يصعدون إلى منى، يصعدون قبل الظهر، ولا تلزمك صلاة الجمعة. اسمع، كثير من الإخوة يلزم يسأل: هل نصلي الجمعة ولا نصعد منى أولا؟ بل تصعد إلى منى، لأنك لست من أهل الجمعة، لست ممن تلزمهم ماذا؟ الجمعة. وكونك تتبع السنة وتصعد إلى منى قبل الظهر خير لك من أن تنتظر الجمعة في المسجد الحرام. فهمنا هذا؟ انتبهوا له، فإنه مهم جدا، لأن زمانه يوافق الجمعة. يجب ينبغي لك أن تحرم وتتوجه إلى منى قبل ماذا؟ قبل الجمعة، وتصليها ظهرا في منى قصرا، صلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر الرباعية. بعد طلوع الشمس تتوجه إلى عرفة، بعد الظهر بعد الزوال تصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، تتوجه إلى القبلة ولا تشتغل بغير الدعاء، لا تتصور عند الجبل ولا عند الجمل، ها؟ لا عند الجبل ولا عند الجمل كما يفعل بعض الناس، يبحث عن الجمال التي يؤجرها بعض الناس ويتصور عنده، هذا حرام عليك. وإذا فعلت هذه المعصية وأنت في عرفة وأنت في أيام الحج فهذا يزداد حرمة، بل تتوجه إلى القبلة وتدعو الله طويلا طويلا، تطيل في الدعاء إلى أن تغرب الشمس، تسأل الله ما تشاء من خيري الدنيا والآخرة حتى يسقط قرص الشمس تماما. وبعد أن تغرب تماما ويسقط قرصها تتوجه إلى مزدلفة، تصلي بها المغرب والعشاء، تصلي الوتر، تبيت إلى الفجر، وبعد صلاة الفجر تتوجه إلى القبلة في مزدلفة في أي مكان. وإياك أن تحيي تلك الليلة، بل نم حتى الصباح حتى أذان الفجر، فإن إحياءها لم يرد، بل النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى أذن الفجر، ولسنا بأحرص ممن من الرسول صلى الله عليه وسلم على الخير. بعد صلاة الفجر تتوجه للقبلة وتدعو الله حتى تسفر، وقبيل طلوع الشمس تتوجه إلى منى. بعد طلوع الشمس ترمي جمرة العقبة بسبع حصيات صغيرة مثل حبة البندق، يعني أكبر من حمص قليل، ولا ترمي بالنعال ولا تقول خذ يا إبليس كما يقوله بعض الجهلة. ثم تنحر هديك، ثم تحلق رأسك، ثم تغتسل وتتطيب وتلبس ثيابك، ثم تتوجه إلى البيت وتطوف طواف الإفاضة. فإن كنت متمتعا سعيت بعده بكل حال، ولو كنت قد سعيت مع طواف العمرة، وإن كنت قارنا أو مفردا فإن كنت قد سعيت مع طواف القدوم يكفي هذا عن السعي بعد طواف الإفاضة. هذه الأعمال الرمي والنحر والحلق ثم الطواف ثم السعي، الأفضل هو هذا الترتيب الذي ذكرته. ولكن لو أنك قدمت وأخرت بين هذه الأشياء الخمسة فلا حرج عليك لإذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولو أنك أخرت الرمي إلى المساء سبب أن معك نسوة وضعفة فهذا جائز إن شاء الله تعالى. تعود إلى منى، تبيت بها ليلتين وجوبا، وتقضي كل وقتك أو جله في منى، ولا تخرج من منى إلا لضرورة. ترمي الجمرات الثلاث في كل يوم من أيام التشريق، تبدأ بالجمرة الأولى فترميها بسبع، ثم تتنحى وتتوجه القبلة وتدعو طويلا، ثم ترمي الوسطى ثم تتوجه القبلة وتدعو طويلا، ثم ترمي جمرة العقبة ولا تقف عندها، وترمي في اليوم الثاني عشر مثل ما رميت في اليوم الذي قبله. فإذا رميت اليوم الثاني عشر أنت بالخيار، إن شئت أن تتعجل فلك ذلك، ثم تنصرف وتطوف طواف الوداع، ويكون هذا آخر عهدك بمكة بالبيت. وإن شئت أن تتأخر وهو أفضل تبيت بمنى وتطوف وترمي الجمرات كما رميت في اليوم الذي قبله، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يكون هذا آخر عملك أو عهدك بالبيت. محظورات الإحرام هي تقريبا ستة، منها تعم الرجل والمرأة، واثنان يخصان الرجل واثنان يخصان المرأة. أما التي تعم الرجل والمرأة فهي التطيب وحلق الشعر أو قصه وتقليم الأظافر وقتل الصيد والنكاح والجماع أثناء الإحرام. وما يخص الرجل هو لبس الثياب التي كان يلبسها عادة من العمائم والقمص والسراويل والخفين، اللهم إذا كانت الخفين دون الكعبين، إذا كانت الخفان دون الكعبين فلا حرج، ولو كانت الحذاء مخيطة، وله أن يربطه بخرقة أو بحزام أو نحو ذلك. أما الكباسين والمشابك التي يشبكون بها ملابس الإحرام فهذه كأنه حولها إلى قميص أو سراويل، لا تجوز، التي تسمى بالكباسين لا تجوز أبدا. ويلبس الحذاء ولو كانت مخيطة، وإن انشق ملابس يعني انقطع ملابس قطعت ملابس الإحرام له أن يبدلها، وله أن يخيطها، وله أن يلبس الحذاء ولو كانت مخيطة بشرط أن لا تتجاوز الكعبين. أما وكذلك مما يحرم على الرجل تغطية رأسه بعمامة أو طاقية أو شيء ملاصق له. أما لو أنه حمل على رأسه متاعه لضرورة فلا حرج عليه. أما المرأة فإنها لا تلبس النقاب وهو ما فصل على هيئة الوجه أو على قدر الوجه، ولا تلبس القفازين وهما ما يسمى في لغة العصر بالجوانتي، لكن يجب عليها أن تغطي وجهها بالخمار إذا كانت بحضرة رجال، هذا هو الواجب عليها. كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا فإذا جاوزونا كشفنا، أو كما قالت رضي الله عنها. تنبيهات هامة من تلك التنبيهات: أولا الحائض تحرم ولو كان الدم معها، ولو كان الدم معها، فإن أرادت التمتع لا تخلو من حالين: إن طهرت قبل يوم عرفة طافت وسعت وقصرت وأحرمت بالحج بعد ذلك، وإن لم تطهر قبل يوم عرفة أدخلت الحج على العمرة وكانت إيش؟ قارنة، وحجها صحيح وطوافها وسعيها يكفيها للحج وإيش؟ والعمرة. التنبيه الثاني: هذه العمرة التي يؤدونها بعد الحج تخلص من الهدي مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تعرف عن أحد من العلماء المعتبرين، بل عدها أيوب السختياني وغيره من بعض أهل العلم عدها من البدع. فالعمرة التنعيم هذه عمرة الحيض لا ينبغي المسلم أن يلجأ إليها، لأن أكثر الذين يلجأون إليها إنما يلجأون إليها من أجل التخلص من الهدي فقط. التنبيه الثالث: للمسلم أن المحرم أن يغتسل وأن يغير ملابس الإحرام وأن يحك رأسه وبدنه، فإن سقط شيء من جراء الحك فلا حرج عليه أبدا. كذلك من التنبيهات أن بعض الناس يعني يحاولون أن يزاحموا من أجل تقبيل الحجر، وهذا خطأ، تريد أجرا فترجع آثما، لا يلزم تقبيل الحجر، إن حصل بدون مزاحمة فالحمد لله، وإن لم يحصل فتكتفي بالإشارة ثم تمضي في طوافك. التنبيه الخامس: أن بعض الناس معه نقود لكن يريد أن يشتري بها هدايا للحرمة، لأم العيال حتى لا تزعل عليه، وكيف إذا رجع من السفر وهي زعلانة مشكلة، لا يا عبد الله لا، وليته أحيانا ليته يقتصر على الحلال، أحيانا يشتري لها بعض المحرمات، يشتري لها آلة طرب ولا آلة له ولا تلفزيون ولا فيديو، ولا دش، لا يا عبد الله، إياك ثم إياك. التنبيه السادس: أن بعض الناس وخصوصا في الحج يختلطون مع النساء غير المحارم، حتى في الغرفة ينامون في غرفة واحدة، وهذا إجرام، ما يجوز، إجرام لا يجوز. تعرف معنى كلمة إجرام؟ المرأة تتكشف أمامك وتنظر إليها وتنظر هي إليك. في السيارة نعم هنا ضرورة، لكن يجب عليها أن تتغطى، في الطواف والرمي ضرورة لكن يجب عليها أيضا أن تتغطى، لكن أن تتعمد الاختلاط حتى في الغرفة والأكل والشرب، ويمازحها تمازحها ويمازحك وتلين لك القول وتقهقي وتضحك وتكشف عن محاسنها أمامك، فهذا حرام في الحج وفي غير الحج، لكنها يزداد إثما إذا كان ذلك في ماذا؟ في الحج. تنبيه السابع: دأب بعض الناس على مصافحة النساء، وما حكم المصافحة؟ المصافحة طريق إلى المسافحة، المصافحة طريق إلى ماذا؟ إلى المسافحة، خطيرة جدا. كيف ترضى لنفسك أن يأتي أحد ويضع يده في يد امرأتك وأنت تنظر إليها كالتيس الأسك. هذا ما يجوز هذا. أين عقلك؟ أين غيرتك؟ أين دينك الذي يمنعك؟ يضع يده في يد امرأتك هكذا ويهشها هكذا وأنت تنظر تتفرج. القرود ما تفعل هذا، والله القرود ما تفعل هذا، تغار على محارمها. لكن العادات الجاهلية ما زالت متأصلة عند بعض الناس، أليس كذلك؟ يقول لك أخي نحن قلوبنا طيبة وأنتم بتعقدون ليه؟ لماذا هذا التعقيد؟ أنا من باب المودة والمحبة لأختي المسلمة أصافحها. كذبت ورب الكعبة، ليست مودة. هل أنت أحرص من الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين؟ ألم يقل الله لأفضل نساء العالمين ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض؟ ها؟ هل قلوبكم وقلوب نسائكم أطهر من قلوب الصحابة والصحابيات ونساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لا لا ثم لا كلا ثم كلا. انتبه يا عبد الله، اترك هذه العادات الايش الجاهلية. يقول لك طيب تزعل علي بنت عمي وقريبتي وزميلتي في العمل، بئسة الزمالة، فيعني خليها تزعل إلى بكرة إلى يوم القيامة. من أرضى الناس بسخط الله ماذا؟ ها؟ سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. قل لها يا أمة الله السلام ليس بالمصافحة، إنما السلام بالكلام، وحتى الكلام يجب أن ترد بكلام خشن، كلام ليس فيه خضوع، ليس فيه تكسر، ليس فيه ضحك، ليس فيه ما يوحي بالبسمات. فهمنا؟ فتنبهوا لهذه العادات التي يفعلها كثير من الجهلة.